أولا الصلوات الخمس. حكم تارك الصلاة: تارك الصلاة له حالتان، إما أن يتركها جاحدا لفرضيتها منكرا لوجوبها، وإما أن يتركها تهاونا وكسلا وهو مقر بوجوبها عليه. واحد: تارك الصلاة جحودا: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، ويستتيبه الإماء، فإن تاب وإلا قتله بالردة، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين، هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين. فأما إن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد، بل نعرفه بوجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدا. اثنان: تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا من غير جحدها: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من غير عذر شرعي من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم اختلف أهل العلم في حكمه على قولين: الأول أنه فاسق عاص مرتكب لكبيرة وليس بكافر، وبه قال الأكثرون هو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في المشهور عنه وأحمد في إحدى الروايتين. الثاني أنه كافر خارج عن ملة الإسلام وهو مذهب سعيد بن جبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأصح الروايتين عن أحمد، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. من أدلة الفريقين: واحد، المانعون من تكفيره قالوا قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين، ثم استدلوا على عدم خروجه بما يلي: ألف، الأدلة التي تفيد أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب عدا الشرك. واحد، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا فتارك الصلاة داخل تحت المشيئة فليس بكافر. وأجاب المكفرون بأن الآية لا تنافي كفر تارك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فيكون تارك الصلاة داخلا في عموم الآية من جهة الدلالة على أن ذلك مما لا يغفره الله تعالى، لأنه مشرك بنص الحديث. ولو فرض أن الثابت له وصف الكفر دون الشرك وأن الآية إنما أفادت مغفرة ما دون الشرك، فإنه ليس فيها دلالة على أن الله لا يغفر الكفر، الذي ليس من الشرك، بل يكون غاية ما فيها أن الله يغفر ما دون الشرك. وأما ما سوى الشرك مما هو كفر كتكذيب الله ورسوله أو سبهما فليس في الآية نص على غفرانه، بل ذلك مناقض لصريح الكتاب والسنة، فعلى كلا التقديرين لا وجه للاستدلال بالآية. ب، الأدلة التي تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يشترط الصلاة. ومن ذلك: اثنان، حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. ثلاثة، حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أربعة، حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، 5 حديث عتبان ابن مالك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قالوا: فلم يشترط الصلاة لنجاته من النار ودخوله الجنة. وأجاب المكفرون بأن هذه النصوص وما في معناها على قسمين: إما عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وإما مطلق مقيدة بما لا يمكن معه ترك الصلاة، كما هو واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: يبتغي بذلك وجه الله صدقا من قلبه ونحوها. فتقيد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة، لأن إخلاصه وصدقه يحملانه على الصلاة ولا بد. جيم: أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. 6 ففي حديث أبي سعيد في الشفاعة، وبعد ذكر الشفاعة شفاعة المؤمنين لإخوانهم لإخراجهم من النار، فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا من أمرتنا، فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضا من النار ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال لها الحياء، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحديث. وأجاب المكفرون بأن الصلاة ليست داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط. وكيف يتصور دخول تارك الصلاة في زمرة هؤلاء وقد هلك مع الهالكين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم إن الأخبار الصحيحة قد دلت على أن كل من يخرج من النار من الموحدين إنما يستدل عليه بعلامة آثار السجود. ففي حديث أبي هريرة مرفوعا: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج برحمته من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيصرف وجهه عن النار. قال أبو هريرة: وذلك آخر أهل الجنة دخولا. قالوا: والحديث ظاهر في أن من يخرجهم الله تعالى برحمته إنما يعرفهم الملائكة بآثار السجود، فهم مصلون بلا شك. وأما قول المؤمنين في حديث أبي سعيد فلم يبق في النار أحد، فهذا باعتبار علمهم بدليل أن الله قال لهم كما في حديث أبي سعيد: فأخرجوا من عرفتم منه، وإلا ففي النار من المصلين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، وقد كانوا مطالبين بالصلاة من لم يعلمهم إلا الله فأخرجهم برحمته، وأما غير المصلين فلا يخرجون منها. دال أدلة مفهومها أن ترك الصلاة لا يخرج من الملة، ومنها 7. حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئا لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لقيه بهن وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لقيه ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ضعيف على الراجح، وقد استقصيت طرقه ورجحت ضعفه، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى. قالوا: فهو يدل على أن تارك بعض الصلوات ليس بكافر لدخوله تحت المشيئة، وأجاب المكفرون بأن الحديث لا يصح حمله على ترك بعض الصلوات، فإنه أثبت الإتيان بالصلوات الخمس مع الانتقاص من واجباتها، ففيه ومن لقيه بهن وقد انتقص منهن شيئا. وبالطبع فهو ضعيف مرفوعا، وله طرقا استقصيتها، وقد صح موقوفا على تميم الداري. 8. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا للملائكة وهو أعلم: انظروا عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوع، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. قالوا: نقص الفرائض يكمل من التطوع، وهذا النقص يشمل النقص في الفريضة نفسها، ويشمل النقص في عدد الفرائض. وأجاب المكفرون بأن الحديث لا يصح مرفوعا، وله طرق ضعيفة وفي أقواها، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقوله صلحت يعني أنها مكتملة الأركان صحيحة، فلا يصح حمل قوله وإن كان قد انتقص منها شيئا على ترك الأركان والشروط، فوجب حمل الانتقاص على ترك ما دون ذلك، فلا يسلم الاستدلال به. 9. حديث عائشة مرفوعا: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله تعالى يغفر ذلك وتجاوز عنه إن شاء. الحديث وهو ضعيف أخرجه أحمد، وانظر ضعيف الجامع، وقد حسن الألباني نحوه، لكن ليس فيه ذكر الصلاة فلا فائدة. وأجاب المكفرون بأن الحديث بزيادة: من صوم يوم تركه أو صلاة تركها ضعيف. 10. حديث نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه. قالوا: قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الإسلام مع علمه بأنه لا يصلي إلا صلاتين فقط من الخمس. وأجاب المكفرون بأنه ليس في الحديث أن الصلوات كانت إذ ذاك خمسة، والظاهر أن هذا كان في الوقت الذي كان الفرض فيه صلاتين وقبل فرض الخمس، أو أن يكون هذا من باب قبول إسلام الرجل مع الشرط الفاسد، وهذا مذهب أحمد، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك لأحد بعده. هاء حملوا الأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة على الأصغر. 11. قالوا: كما حملنا الكفر في كثير من النصوص على الكفر الذي لا يخرج من الملة، كحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، واثنان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والأحاديث التي فيها ليس منا من فعل كذا، فكذلك هنا. وأجاب المكفرون: هذا لا يصح هنا لأمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، وبين المؤمنين والكفار، والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر. الثاني أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي الخروج من الملة، لأنه هدم ركنا بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلا من أفعال الكفر. الثالث أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق. الرابع أن الكفر في الأحاديث التي ساقوها جاء نكرة أو بلفظ الفعل، فيدل على أنه من الكفر، أو أنه كفر في هذه كفر في هذه الفعلة، فلا يخرج من الملة، بخلاف التعبير في ترك الصلاة فإنه عبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر. واو 12 حملوا أحاديث كفر تارك الصلاة على من تركها جحودا، فأجاب المكفرون أن في هذا الحمل محذورين: الأول إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به وهو الترك للجحود، والثاني اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم، فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك. فبين أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح. زي 13 قالوا إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ميراثه ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام. 2 القائلون بكفر تارك الصلاة وهؤلاء احتجوا بما يلي: 1 ظاهر أحاديث تكفير تارك الصلاة، ومنها 1 حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 2 حديث بريدة ابن الحصيب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاب المانعون من تكفيره بما تقدم من حملها على من جحد فرضيتها أو حملها على أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة. 3 ما روي عن أنس مرفوعا: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، ضعيف. وأجاب المانعون بأنه ضعيف لا يحتج به ولو صح فالقول فيه كالقول فيما قبله. 4 حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين 3 عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منها فهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. ضعيف. وأجاب المانعون بأنه ضعيف مرفوعا فلا يكون فيه حجة، ولو صح فيحمل الكفر فيه على غير المخرج من الملة، ويحمل قوله حلال الدم على أنه يقتل حدا لا كفر. باء أدلة دل مفهومها على كفر تارك الصلاة، ومن ذلك 5 قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: فاشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين أن يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا انتفى أحد هذه الشروط انتفت الأخوة، والأخوة لا تنتفي بالفسوق ولا بالكفر الذي هو دون الكفر، وإنما بالخروج من الملة. وأجاب المانعون بأن الأدلة التي ساقوها في إثبات أن تارك الصلاة ليس بكافر مقدمة على الآية فتحمل على كمال الأخوة لا على أصل الأخوة، كما أخرجنا مانع الزكاة من الكفر بحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا بعد ذكر عقوبة مانع الزكاة. 6 قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إلى قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قالوا: فقوله إلا من تاب وآمن دليل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات لم يكونوا مؤمنين. وأجاب المانعون بأن قوله تعالى وآمن إما المراد به داوم على إيمانه، أو المراد دخل في الإيمان الكامل بشروعه في الصلاة. 7 قوله تعالى: في أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى قوله تعالى: اليقين. قالوا: فإما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين فالدلالة ظاهرة، وإما أن يكون مجموعها فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا فكل واحد منها مقتضي العقوبة، إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها. وأجاب المانعون بأن الآية فيها أنهم دخلوا النار وليس فيها مدة إقامتهم أو خلودهم فيها فلا تكون حجة، لكن تبقى الحجة في جعل تارك الصلاة من المجرمين، والمجرمون في كتاب الله الكفار، فنحمله على الإجرام غير المخرج من الملة. ويعكر على هذا الحمل أن الله تعالى قد جعل المسلمين مقابلين للمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلا يصح أن يكون المعنى أفنجعل المسلمين كالمسلمين، وهذا واضح. 8. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. 9. حديث محجن ابن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له: ما يمنعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وهذا حديث ضعيف، وفيه بصر بن محجن، مجهول على الأرجح. 10. حديث معاذ مرفوعا: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، وهو ضعيف. قالوا: ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. وأجاب المانعون عن هذه الأحاديث وما في معناها بأنه بعد ثبوت ما دل على أنه غير خارج من الملة تكون محمولة على كمال الإسلام لا أصله، جمعا بين الأدلة. جيم: الأدلة التي تفيد إباحة دم من لا يصلي، ومنها 11. حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله. وفيه: فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قالوا: فجعل الصلاة مانعا من قتله لما هم الصحابة بقتله لما رأوا فيه من احتمال كفره. وأجاب المانعون بأنه يحتمل أن يكون إباحة قتل تارك الصلاة حدا لا لأجل الكفر، وأجيبوا بأن من يقتل حدا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وليس تارك الصلاة بزان ولا قاتل لنفس، فبقي أنه تارك لدينه. ولهذا ليس كل من قال إن تارك الصلاة لا يكفر قال إنه يقتل، كما سيأتي. دال: الأدلة التي تفيد المنع من منابذة ولاة الأمر إلا إذا لم يقيموا الصلاة، ومنها 21. حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قالوا: وقد ثبت أنه لا يباح قتالهم إلا إذا كفروا كفرا ظاهرا بواحا، كما في حديث عبادة في ذكر مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وألا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فعلم أن ترك الصلاة من الكفر الأكبر البواح. أن كفر تارك الصلاة هو قول جمهور الصحابة، بل حكى غير واحد إجماعهم عليه. 13. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عمر بن الخطاب: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود: من لم يصلي فلا دين له. وقال أبو الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له. فأما قول ابن مسعود ففي سنده لين، وأما قول أبي الدرداء فإسناده حسن. وأجاب المانعون بأن قول جمهور الصحابة ليس بحجة ما لم ينعقد إجماعهم عليه، والإجماع غير مسلم، لأن ابن حزم إنما نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم. وقوله بعد ذلك: لا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة، لا يدل على عدم وجود المخالف. الترجيح: بعد ذكر طرف من أدلة كل فريق وشيء من مناقشاتهم، فإن الناظر فيما تقدم يرى أن كلا القولين مما تحتمله الأدلة الواردة في المسألة، وليس يسهل هنا القطع بصواب أحدهما وخطأ الآخر، على أن ترجيح مثلي لن يعطي قولا زيادة قوة، لكن الأرجح في نظري من جهة الأصول القول بكفره، لا سيما إذا استتابه الإمام، لأن من كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا وجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، إذ لا يعقل أن يدعى تارك الصلاة على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وتعصب عيناه ويقال له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا، ثم يكون بعد ذلك مسلما. تنبيه: المقصود بتارك الصلاة المحكوم بكفره من كان مصرا على تركها لا يصلي قط مع ادعائه الإيمان بأنها واجبة، وأما أكثر الناس الذين يصلون تارة ويتركونها تارة فهؤلاء غير محافظين عليها وهم تحت الوعيد، لكن لا يحكم بكفرهم. فليس مناط التكفير في ترك الصلاة هو مطلق الترك، وإنما مناطه الترك المطلق الذي هو بمعنى ترك الصلاة من حيث الجملة، الذي يتحقق بترك الصلاة بالكلية أو بالإصرار على عدم إقامتها أو بتركها في الأعم الأغلب، بحيث يصدق على من تركها أن يقال إنه قد ضيع الصلاة وتولى عن إقامتها، وهذا المناط يفهم من قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وجعل التولي هو مناط الكفر. ومعلوم أنه ليس كل من ترك الصلاة أو بعض الصلوات يكون متوليا عن أداء الصلاة من حيث الجملة، والله أعلم. الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة: ما تقدم ذكره هو الأحكام الأخوية لتارك الصلاة، وأما ما يترتب على ترك الصلاة من الأحكام في الدنيا فعلى ما يأتي: واحد، عند قائلين بأنه فاسق وليس بكافر، تارك الصلاة عند هؤلاء فاسق عاص، فهو كغيره من عصاة المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، لكنهم اختلفوا فيما يفعله الإمام تجاهه على قولين: ألف أنه يقتله حدا، أنه يقتل حدا، يقتل حدا. فعند المالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة، يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت، ويتوعد بالقتل إن أخرها عن الوقت، فإن أخر حتى خرج الوقت استوجب القتل، ولا يقتل حتى يستتاب في الحائل، فإن أصر قتل حدا، وقيل يمهل 3 أيام. وعند بعض الحنابلة الذين لا يكفرون منهم يدعى ويقال له صلي وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس 3، ويدعى في وقت كل صلاة، فإن صلى وإلا قتل حدا. واختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم يضرب عنقه بالسيف، وعند هؤلاء جميعا إذا قتل فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. باء، أنه لا يقتل وإنما يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب، وهو مذهب الزهري وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وداود الظاهري والمزني وابن حزم، واستدلوا بحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3 الحديث وقد تقدم، وبما في معناه كحديث أمرت أن أقاتل المسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 2، عند قائلين بكفره فتجري عليه أحكام الكافر المرتد، ومن ذلك: 1، سقوط ولايته فلا يتولى ما يشترط فيه الولاية، فلا يزوج أحدا من بناته، ولا يولى على القاصرين من أولاده ونحو ذلك. 2، لا يرث ولا يورث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 3 يحرم من دخول مكة، 4 تحرم ذبيحته بخلاف المسلم والكتابي، 5 لا يصلى عليه بعد موته ولا يدعى له بعد موته، 6 تحريم زواجه بالمسلمات لأنه كافر، والكافرة كذلك يحرم على الرجل المسلم نكاحها، وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد عند الأئمة 4. وأما الإمام فيدعو تارك الصلاة ويقول له: صل وإلا قتلناك، فإن تاب وصلى وإلا قتله ردة. ليس ذلك لأحد من عامة الناس، وإنما للحاكم فقط، فلينتبه. على من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على كل عاقل بالغ، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. 1. فأما العقل فهو شرط لوجوب الصلاة على المرء، فلا تجب على المجنون إجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وفي رواية يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. واختلف العلماء في من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح، والصحيح أن المغمى عليه ونحوه ممن زال عقله لا يعقل ولا يفهم، فالخطاب عنه مرتفع. وإذا كان يدرك فيه بعض، وإذا كان غير مخاطب في وقتها فلا يجب عليه أداؤها في غير وقتها، فإن أفاق وعقل في وقت يدرك فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة لزمه أداؤها. فأما من سكر، وأما من سكر أو نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، فهؤلاء خاصة يجب أن يصلوا ما فاته. للنص قال الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول، فإن أفاق صلاه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. بهذا قال المالكية والشافعية إلا أنهم فرقوا بين السكر المتعدي به والسكر بلا تعد. وبه قال ابن حزم، واختار العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه إن زال عقله بفعله واختياره بتناول البنج أو الدواء المخدر فعليه القضاء، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. 2. وأما البلوغ فهو شرط لوجوب الصلاة بلا خلاف، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، للأدلة الدالة على رفع قلم التكليف عن الصبي، وقد تقدم الحديث فيه تعليم الصبي الصلاة وأمره بها. الصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة إلا أنه يجب على وليه أن يأمره بها إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها تأديبا له إذا بلغ 10 ليعتادها إذا بلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة ابن 7 سنين وضربوا عليها ابن 10، صحيح لغيره. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. أما المالكية فحملوا الأمر في هذا الحديث على الندب والاستحباب، وهذا لو صح لهم في قوله مروهم لم يصح لهم في قوله واضربوهم، لأن الضرب إيلام الغير وهو لا يباح للأمر المندوب. والظاهر أنهم استشكلوا أمر الصبي بالصلاة وضربه عليها وهو غير مكلف. والواجب والجواب أن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل، وهو هنا مختلف، فإن محل الوجوب الولي وهو مكلف، ومحل عدمه ابن 10، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي، فيجب على الولي ضربه عليها. لكن الصبي لا يأثم بترك الصلاة والله أعلم. تنبيه: جعل بعض الفقهاء الإسلام شرطا لإيجاب الصلاة على المرء، قالوا: فلا تجب على الكافر الأصلي. قالوا: فلهذا لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضائها، وعدم إيجابها على الكافر مخالف لما صح في الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهي واجبة عليهم وهم معاقبون على تركها في الآخرة. على أن الشافعية والحنابلة قد صرحوا بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن يعاقب على تركها في الآخرة زيادة على كفره لتمكنه من فعلها بالإسلام. فعلى هذا يكون الخلاف معهم لفظيا، فالصلاة واجبة على الكافر لكنها لا تصح منه، فكان الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، والله أعلم. قلت: وأما كون الكافر لا يؤمر بقضائها إذا أسلم فللنص وسيأتي، ولأنه لم يعتقد وجوبها، ولأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها وقد وجبت عليه بغير عذر، فلا يقدر على قضائها كما سيأتي تحقيق هذا. عدد الفرائض: الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الوتر واجب مع 5، وسيأتي تحريره. وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وهي معلومة من الدين بالضرورة، يكفر جاحدها. 1. عن أبي رزين قال: خاصم نافع بن الأزرق بن عباس فقال: هل تجد الصلوات 5 في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم. ثم قرأ عليه: فسبحان الله حين تمسون المغرب، وحين تصبحون الفجر، وعشية العصر، وحين تظهرون الظهر، ومن بعد صلاة العشاء. 2. عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. 3. عن أنس بن مالك أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. عدد الركعات: قال ابن المنذر: في الأوسط. أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر 4 ركعات، يخافت فيها بالقراءة ويجلس فيها 2، في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر 4 كصلاة الظهر، لا يجر فيها بالقراءة ويجلس فيها 2 في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب 3 يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء 4 يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخافت في الأخريين ويجلس فيها 2 كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح 2 يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها 1 للتشهد، هذا فرض المقيم، فأما المسافر ففرضه 2 إلا صلاة المغرب، فإن فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم. انتهى.